بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الآية. قال النووي في شرح المهذب: يحرم المن بالصدقة فلو من بها بطل ثوابه للآية. واستشكل ذلك ابن عطية بأن العقيدة أن السيئات لا تبطل الحسنات. وقال غيره: تمسك المعتزلة بهذه الآية في أصلهم أن السيئة تبطل الحسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ذكر أن الآية تدل على أن المن بالصدقة يبطلها، والمن هو ذكر النعم التي أسداها الإنسان لأخيه المسلم تمننا عليه بأن يقول: صنعت لك كذا وكذا، وفعلت معك كذا وكذا. فهذا المن بنص الآية يبطل تلك الصدقة، فقال سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن. الباء هنا سببية، أي بسبب المن، وهذا هو المأخذ لهذه الآية. والمن محرم، بل هو كبير من الكبائر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان. وحتى في أمثال العرب أن المنة تهدم الصنيعة، فالمنة إنما هي لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: واستشكل ذلك ابن عطية، استشكل مسألة أن السيئة تبطل الحسنة، وذكر أن العقيدة أن السيئات لا تبطل الحسنات، وهذا أيضا قول لأهل السنة بأن السيئة لا تبطل الحسنة، بل يوم القيامة يوازن بين الحسنات وبين السيئات، فإن غلبت وثقلت الحسنات دخل الجنة، وإن غلبت السيئات وثقلت دخل النار، وإن تساويا فهؤلاء هم أهل الفترة، هؤلاء هم أهل الأعراف. هذا قول من أقوال أهل السنة. والقول الآخر هو الذي ذكره ابن عطية هنا نسبة إلى المعتزلة، وإن قالت به المعتزلة ولكن قال به أيضا أهل السنة والجماعة، وكما رأينا قبل قليل النووي استدل بها على أنها تبطل، أن السيئة تبطل الحسنة. لا خلاف بين العلماء بأن الحسنة تبطل السيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات، وإنما الخلاف في السيئة هل تبطل الحسنة أم لا. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة والجماعة اختلفوا أصلا في هذه المسألة، فمنهم من قال أنها تبطلها، ومنهم من قال لا تبطلها. وهذه الآية دليل لمن قال بأن السيئة تبطل الحسنة. وقد ورد أيضا رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم: أن تحبط أعمالكم فإنها تبطل الحسنة. وكذلك الكفر يبطل، والغيبة تبطل. فهناك نصوص دلت على أن السيئة تبطل الحسنة، فهذا هو قول الثاني لأهل السنة والجماعة. وقال ابن القيم: وإن قال به المعتزلة فالحق أحق أن يتبع، فهو مال إلى هذا القول بأن السيئة تبطل الحسنة. وإن قال به المعتزلة لا يعني ذلك أن من خالفهم أو من وافقهم يكون على باطل، بل الحق يتبع ولو قال به من قال من أهل البدع. نعم. واستنبط العلم العراقي من هذه الآية دليلا لقاعدة أن المانع الطارئ كالمقارن، لأنه تعالى جعل طريان المن والأذى بعد الصدقة كمقارنة الرياء لها في الابتداء. قال: ثم إن الله ضرب مثالين أحدهما للمقارن المبطل في الابتداء بقوله. قبل هذا، هنا هذه قاعدة فقهية عند العلماء أن المانع الطارئ كالمقارن، والمقصود بأن الذي يمنع العبادة ابتداء أو يمنع العبادة بعد القيام بها وهو الذي سماه هنا الطارئ، فإنه كالمقارن، المقارن الذي يبدأ به العبادة. مثال ذلك أن الحدث يبطل الصلاة، فلو كان الإنسان على حدث ثم صلى ابتداء، هذا الذي سماه المقارن الذي يكون ابتداء العبادة، فإن الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأن المانع وهو الحدث موجود، وكذلك المانع إن كان أثناء العبادة وهو الذي سماه بالطارئ، فلو صلى ركعتين من الظهر ثم خرج منه الحدث فهنا مانع طارئ، فيقال هذا المانع الطارئ كالمانع المقارن، كالمانع المقارن. فاستدل بهذه الآية الآن التي بين أيدينا على هذه القاعدة. وكيفية الاستدلال هو أن المولى سبحانه وتعالى جعل المانع الطارئ وهو هنا المن بالصدقة، المن بالصدقة، وهذا ليس في الابتداء، إنما بعد أن أعطى أخاه المسلم الصدقة بدأ يمن بها. وهذا المن وإن كان طارئا فإنه كالمقارن، كالذي يكون في بداية التصدق. فالمولى سبحانه وتعالى قاسه على الرياء وعلى عدم الإيمان بالله واليوم الآخر، فقال: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فإن كان هذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر ثم أنفق، نقول هنا مانع من قبول الصدقة ابتداء وهو عدم الإيمان، أو مانع من قبول الصدقة ابتداء أو مقارنا وهو كونه إنما تصدق لأجل الرياء، فهذا يمنع قبول الصدقة. فكذلك المانع لو جاء بعد العمل أو أثناء العمل وهو الذي سماه الطارئ، وضرب له مثلا المولى سبحانه وتعالى هنا بالمن، المن لا يكون في الابتداء إنما يكون بعد الإعطاء. فقال المؤلف هنا: استنبط العلم العراقي وهو أحد علماء الشافعية عبد الكريم بن علي علم الدين، وقال له علم الدين العراقي، استنبط من هذه الآية دليلا للقاعدة، فقال: إن المانع الطارئ وهو المن هنا كالمقارن وهو الرياء في إبطال العمل، لأنه تعالى جعل طريان المن والأذى بعد الصدقة كمقارنة الرياء لها في الابتداء. واضح هذا؟ قال: ثم إن الله ضرب مثالين، هو الآن سيأتي بمثال في الآية للمقارن المانع المقارن، ويأتي بمثال آخر للمقارن للمانع الطارئ. نعم. قال: ثم إن الله ضرب مثالين أحدهما للمقارن المبطل في الابتداء بقوله: فمثله كمثل صفوان الآية. فهذا فيه تأويل أن الوابل الذي نزل قارنه الصفوان وهو الحجر الصلد وعليه التراب اليسير فأذهبه الوابل، فلم يبق محل يقبل النبات وينتفع بهذا الوابل، فكذلك الرياء وعدم الإيمان إذا قارن إنفاق المال. هذا المثال الأول الآن، وهو المثال للمانع المقارن الذي يكون في بداية العمل ويمنع قبول أو يمنع حصول العمل. فقال فهذا في الآية: فمثله كمثل صفوان، الصفوان هو الحجر الأملس، فهذا يمنع النبات فيه، كونه حجر أملس يمنع النبات، فكيف إذا جاءه الوابل وعليه تراب، والوابل إذا نزل على التراب ما ظنت الزرع، لكن وجود ذلك على الحجر الصلد الأملس فإن ذلك يمنع من إنبات النبات عليه. ولذلك قال: نزل، فهذا فيه أن الوابل الذي نزل قارنه الصفوان، قارنه الصفوان، فالصفوان هنا هو المانع المقارن لأنه في بداية العمل وهو الحجر الصلد وعليه التراب اليسير فأذهبه الوابل. نعم. والثاني؟ والثاني الطارئ في الدوام، أي المانع الطارئ في الدوام. المثال الأول للمانع المقارن الذي في الابتداء. وأنه يفسد الشيء من أصله بقوله أيود أحدكم الآية، فمعناها أن هذه الجنة لما تعطل النفع بها بالاحتراق عند كبر صاحبها وضعفه وضعف ذريته، فهو أحوج ما يكون إليها يوم فقره وفاقته، فكذلك طريان المن والأذى يحبطان أجر المتصدق أحوج ما يكون إليه يوم فقره وفاقته. نعم، هذا مثال آخر في نفس الآية للمانع الطارئ، وهو أن هذه الجنة يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. إذن الزرع موجود، ثم بعد ذلك جاء المانع وهو فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا المانع منع هذا الشخص الكبير في السن من الإفادة منها، وكذلك المن فإنه يمنع الذي تصدق، هذا المان الذي تصدق منه يمنعه يوم يكون محتاجا وفقيرا إلى الحسنات، فإنه لا يجد تلك الحسنات لأن هذا مانع من قبولها وهو المن. نعم، هذا الدليل من العلم العراقي استفاده السيوطي في هذا الكتاب من العلاء في كتابه المجموع المذهب في قواعد المذهب، ولما ذكره العلاء قال وفي هذا الاستنباط مناقشة لسنا بصددها، كأنه يرى عدم التسليم بهذا الاستدلال، وهو قال لسنا بصددها وهو في كتاب فقهي، فكيف بهذا الكتاب الذي بين أيدينا. لكنها الفائدة هنا لطلبة العلم إذا أرادوا أن يعودوا إلى هذا المثال في أصله. وما بين قوسين هنا الذي أخذه المؤلف من نسخة أخرى ليس في المجموع المذهب. نعم، قوله تعالى، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات الآية، أخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن مجاهد في قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال من التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال من الثمار، وعن علي وغيره نحوه، ففيه وجوب زكاة التجارة والثمار. نعم، وفي الآية كراهة التصدق بالرديء واستحبابه بالجيد. هذه الآية الآن أو هذا الحكم المستنبط وهو وجوب زكاة التجارة والثمار، هنا الآية سيقت لبيان ما تجب فيه الزكاة، ما تجب فيه الزكاة، فنقل عن السلف الصالح ومنهم الصحابي الكريم علي رضي الله عنه أن المقصود بالكسب هنا التجارة، بمعنى أن الزكاة تكون في عروض التجارة. وقوله ومما أخرجنا لكم أنها من الثمار، أنها من الثمار، فالزكاة تكون في الثمار وتكون في عروض التجارة. ووجوب الزكاة مأخوذ من قوله أنفقوا، أنفقوا من طيبات، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وهذا على القول بأن الإنفاق هنا المراد به الصدقة الواجبة الزكاة. وهنا قول آخر وسيبني المؤلف عليه أقوال أو مسائل بعد ذلك، وهو أن قوله أنفقوا مما، أنفقوا من طيبات، المقصود به هنا النفل صدقة التطوع، وليس المقصود به صدقة الفرض وهي الزكاة. وهذا أيضا روي عن بعض الصحابة ومنهم البراء بن عازب، وروي أيضا عن مجاهد وغيره. فهذه المسألة اختلفوا فيها العلماء، هل المراد بالإنفاق هنا في هذه الآية الزكاة الواجبة أو صدقة التطوع؟ فعلى القول بأنها الزكاة الواجبة فإنها يقال هنا وجوب زكاة التجارة والثمار كما ذكره المؤلف. نعم، ثم قال وفي الآية كراهية التصدق، لاحظ هنا قال كراهية ولم يقل تحريم، ولم يقل تحريم التصدق بالرديء، وقال أيضا واستحبابه بالجيد، ولم يقل وجوب أن يكون التصدق بالواجب. وهذه كلها دلالة على لمن يقول بأن التصدق هنا المقصود به النفل وليس المقصود به الواجب، لأن الواجب يجب أن يتصدق بالجيد كما هو سياق الآية بعد قليل: إلا أن تغمضوا فيه لستم بآخذيه، كما قال تعالى: ومما أخرجنا لكم الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فلم يجز الشارع التيمم بالخبيث، ولكن هنا قال كراهة، والكراهة معنى ذلك أنه جواز، ولكن جواز على غير الأولى. نعم. قال إلكية: واحتج بها أبو حنيفة على وجوب زكاة قليل ما تخرجه الأرض وكثيره. نعم، هنا الآن أبو حنيفة خرج عن سياق الآية ورأى أن الآية تدل على ليس على ما الذي يزكى. قلنا الآية سيقت في بيان الأشياء التي فيها الزكاة، وهي كما فسرها علي رضي الله عنه: عروض التجارة والزرع. ولكن الآن خرجنا إلى أمر آخر، وهو مقدار ما يخرج، يعني ما مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة، ما هو مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة. فيرى كما قال الكيا عن الحنفية هنا أن الحنفية يرون أنه أن الزكاة تجب في القليل والكثير، بمعنى لا نصاب فيها. لماذا؟ لأن الله عز وجل هنا قال: ومما أخرجنا. مما، ما هنا اسم موصول، والاسم الموصول يعم القليل ويعم الكثير، يعني كل ما أخرجنا. وهذا مثله مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا فيه العشر. وما سقي بالنضح، ماء هنا موصولة تعم، يعني كل ما سقي بالسماء فإن فيه العشر، وكل ما سقي بالنضح ففيه نصف العشر. وهذا يدل على أنها للعموم، ولكن العلماء خصصوا هذا العموم بالسنة. السنة ورد فيها أن الزكاة مخصوصة ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، كما في الحديث: والوسق هو 60 صاعا، الوسق الواحد 60 صاعا، وفيما يعني 5 أوسق، فما فوق فيها الزكاة، وما دون ذلك فليس فيها الزكاة. فليس الآية على عمومها، بل أن السنة خصصت ذلك. كما أن يأتي بعد قليل بأن العلماء أجابوا على هذا الاستدلال، استدلال الحنفية، بأن الآية أصلا لم تسق لبيان مقدار نصاب الزكاة، أو ما مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وإنما سيقت لبيان الأمور التي تزكى. ما الأشياء التي تزكى؟ وقلنا هي عروض التجارة والكسب. نعم. قال: وآخرون على كل ما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار وغيرها حتى البقل. وقال ابن الفرس: قوله أخرجنا لكم من الأرض يعم النبات والمعدن والركاز. نعم، هذه المسألة الأخرى المأخوذة من قوله مما أخرجنا، مما عام، فأيضا يعم جميع ما يخرج من الأرض من الثمار والبقول، وهذا على عمومه. ومما يخرج من الأرض أيضا الخضروات، فهل فيها الزكاة؟ اختلف العلماء، وورد في الحديث أنه ليس في الخضروات صدقة، فدل على أن العموم، نقبل العموم، ولكن العموم مخصوص. فقوله آخرون، يعني استدل آخرون بهذه الآية على كل ما تخرج الأرض، على كل ما تخرج الأرض ففيه الزكاة والصدقة من الحبوب والثمار وغيرها. وهذا بيان في بيان ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب، هل تجب في كل خارج أو في خارج مخصوص. ولكن الآية كما ذكرت لكم لم تسق لذلك، ولذلك يقول ابن العربي قال: وهذا بعيد، يعني استدلال الحنفية وغيرهم بهذه الآية على ما ذكر على العموم السابق، قال: وهذا بعيد، فإن المراد بيان، يعني المراد بالآية بيان الجهات التي يتعلق حق الله تعالى بها، الأمور التي يتعلق بها حق الله تعالى، وهي كما ذكرنا الكسب وهو التجارة والزرع، فهذا الذي يتعلق بها حق الله عز وجل. ثم قال وليس ذكر النصاب، هذا رد على القول الأول، ليس ذكر النصاب فيها مقصودا ولا بيان ما لا زكاة فيه يعني مقصود، وهذا رد على القول الثاني، فإن الآية إنما سيقت لبيان حق الله تعالى أو فيما ما الذي يزكى، وهي الكسب وعروض التجارة والزرع. نعم. ثم قال وقال ابن الفرس صاحب أحكام القرآن مما أخرجنا عام، أخرجنا من الأرض، فقال يعم النبات والمعدن والركاز، كل ما خرج من الأرض ففيه زكاة، كل ما خرج من الأرض ففيه الزكاة، ولذلك العلماء يستدلون حاليا بزكاة النفط، بزكاة النفط لأنه مما يخرج وله قيمة فيزكى بناء على هذا العموم. نعم. وقال وفيه أن من زرع في أرض اكتراها فالزكاة عليه لا على رب الأرض، لأن قوله أخرجنا لكم يقتضي كونها على الزارع. نعم، هذا مسألة أخرى، وهي قوله تعالى أخرجنا لكم، رجل اشترى أو استأجر، اكترى أرضا، استأجر أرضا فزرعها، فالأرض لشخص والزرع لمن اكتراها وزرعها، فعلى من يكون، على من تكون الزكاة؟ هل تكون على صاحب الأرض أو على صاحب الزرع؟ فالآية صريحة قالت أخرجنا لكم، وهذا إنما خرج للزارع الذي زرعه، فهو الذي تجب عليه الزكاة وليس على صاحب الأرض. نعم. قوله تعالى ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، فيه أن صاحب الحق لا يجبر على أخذ المعيب وله الرد وأخذ سليم بدله. نعم، هنا لا يجبر، لا يجبر، لأن الله عز وجل يقول ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، تتسامحوا وتتساهلوا فيه، فإن تنازل عن حقه وتسامح وتساهل فله ذلك، ومعنى ذلك أنه إن لم يتسامح فله الحق برد ذلك المعيب، ذلك المعيب له الحق في رده، لأن الله عز وجل هنا جعل له الخيرة في ذلك أن يتساهل، فأمرنا بالإنفاق من طيبات ما كسبنا، ونهانا عن أن نتيمم الخبيث وننفق منه، وهذا يعني أيضا أن الإنسان لو كان ماله كله من الرديء فهل يجوز الإخراج منه؟ الجواب نعم، لأن الله عز وجل إنما منعنا أن نتيمم، أن نختار فقط، نختار الرديء ونترك الجيد، فأما إن كان المال كله كذلك فلا بأس من إخراج الرديء فيه لأننا لم نتيمم ذلك. قوله تعالى يؤتي الحكمة الآية أورده الصوفية في باب الحكمة وفسروها بوضع الشيء في موضعه، كأن يعطي كل شيء حقه ولا يعديه حده ولا يعجله وقته، هذا أو لا يعجله. نعم، هذا تفصيل بعد إجمال. الحكمة ليست خاصة هذه عند الصوفية، إنما عند الجميع، إنما تفسر الحكمة بأنها وضع الشيء في موضعه، الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، إن كان كلاما فإنه لا يتكلم إلا في الوقت وفي المكان المناسب لذلك الكلام، وإن كان المناسب السكوت فالحكمة تقتضي السكوت، وهذا في كل هذه الأمور أجمل، ثم فصلك أن يعطي كل شيء حقه ولا يعدي حده، وكذلك تعدية الشيء حقه فيه ليس من الحكمة، ليس من الحكمة أن ترفع الإنسان فوق منزلته، وليس من الحكمة أيضا أن تنقصه تحت عن حقه. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى وما أنفقتم الآية فيه مشروعية النذر والوفاء به. نعم، الله عز وجل قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. أولا هنا قرن بين النذر وبين النفقة، والنفقة لا خلاف بين العلماء بأنها مشروعة، فدل أيضا على أن النذر مشروع. ثانيا أن المولى سبحانه وتعالى هنا إنما حكى القول وهو مشروعية النذر ولم ينكر ذلك، فكان هذا إقرار منه سبحانه وتعالى، وختم الآية سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وهذا فيه ترغيب وترهيب، فكأنه يعلم الذي لا يوفي بنذره فيعاقب، ويعلم الذي يوفي بنذره فيثاب. وقد مدحهم المولى سبحانه وتعالى في غير ما آية، ومنها قول تعالى: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، دل على مشروعية النذر والوفاء به. قال رحمه الله: قوله تعالى إن تبدوا الصدقات، الآية، فيه أن إخفاء الصدقات أفضل من إظهارها. نعم، الآية هنا قالت إن تبدوا الصدقات فنعما هي، هذه مدح لمن أبداها وأظهرها. ثم عقب المولى سبحانه وتعالى قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير. هنا الدليل خير بمعنى أخير أفضل، وصيغة التفضيل دلت على أن الإخفاء أفضل، وهذا يختلف من حال إلى حال كما قال العلماء، لأن الإظهار قد يكون أفضل في حالات، إن كان الرجل يقتدى به فرآه الناس مثلا ينفق على جمعية ما وظهر ذلك أمام الناس فعلمت الناس بأن فعله هذا تزكية لتلك الجمعية فهذا خير، كما أن العلماء يقولون بأن هذا الحكم يكون في النفل، أما في الفرض فإظهارها أولى، فإظهار الصدقة أولى، لكي لا يتهم بأنه لا يخرج ما فرضه الله عليه. ومن العلماء من يقول أن الإخفاء أفضل في جميع الحالات في الفرض وفي النفل، لما؟ لأن ذلك أطيب لنفس الفقير، أطيب لنفس الفقير وعدم كسر لخاطره، كما أن في الإخفاء بعد عن الرياء، لأن الإنسان قد يقع في الرياء ولو كان يفعل الواجب. وعلى كل حال فهذا الحكم يختلف من شخص إلى شخص، ويختلف من حكم إلى حكم، ويتبع الحكم هنا المصلحة، فإن كانت المصلحة في الإظهار فالإظهار أفضل، وإن كانت في الإخفاء فالإخفاء أفضل. دعم. قال: وأنها حق للفقير، وأن صدقة النفل عليه أفضل. نعم، هنا وأنها حق، لأن الله عز وجل حث على إعطائها: وتؤتوها الفقراء، حدد المصرف وتؤتوها الفقراء، فدل على أنها حق للفقير. قال: وأن صدقة النفل أفضل عليه، على الفقير، يعني أفضل من الغني. صدقة النفل تجوز للفقير وتجوز للغني، أن يتصدق الإنسان على الغني جائز، وأن يتصدق على الفقير جائز، لكن أيهما أفضل؟ على الفقير أفضل لوجود الحاجة فيه دون الغني. نعم. وأنه يجوز لرب المال تفريق الزكاة بنفسه. نعم، من العلماء من يقول بأن الزكاة لا يفرقها إلا الإمام، فإن الإمام يبعث السعاة لأخذ الزكاة فيقوم هو بنفسه، وذلك حتى لا يتلاعب الناس، حتى لا يقول الشخص أنني أخرجتها وهو لم يخرجها. ولكن الآية هنا فيها دليل على أنه لو أخرجها فإن الذمة قد برئت. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: وإن تخفوها وتؤتوها، ما قال تؤتوها الولاة أو الحكام، قال وتؤتوها الفقراء، فدل على أن صاحب المال إذا قام هو بنفسه بإعطاء الفقير فإن ذلك مجزئ وجائز. قال رحمه الله: قوله تعالى: ليس عليك هداهم، الآية، نزلت في إباحة التصدق على الكفار، كما أخرجه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس، واستدل بعموم ذلك من أباح صرف صدقة الفرض إليهم. نعم، هنا هذه الآية لا تفهم إلا بسبب النزول، ليس عليك هداهم، وقد ورد في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم، لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم، فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم، لأن هذه الهداية ليس بيدك، إنما بيد النبي صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة، أما هداية التوفيق فهي بيد الله عز وجل فقط، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم، نزلت هذه الآية. وذكر أيضا محقق هذا الكتاب سبب آخر، أنهم كانوا يكرهون أي الصحابة كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم وهم مشركون، كونه مشركا كانوا يكرهون أن يرضخوا يعطوا له شيئا من الصدقة، والكلام هنا كله على صدقة التطوع وليس على صدقة الفرض. فلما كانوا يكرهون ذلك نزلت هذه الآية. أما صدقة الفرض فإنها لا تحل إلا للمؤمن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، يعني أغنياء المسلمين إلى فقراء المسلمين. أما صدقة النفل فإنها تجوز للكافر. ثم قال واستدل هنا هذا القول الآخر وهو قول لبعض العلماء، استدل بعموم ذلك من أباح صرف صدقة الفرض إليهم. من العلماء من أخذ بعموم هذا ليس عليك هداهم، ولكن هذا العموم معارض بدليل خاص، والخاص كما لا يخفى يقدم على العام، دلالة الخاص تقدم على دلالة العام، ودلالة الخاص هنا دل الدليل على أن الفريضة إنما تصرف للمؤمن. نعم. قوله تعالى للفقراء الآية فيه أن الفقير لا يخرج عن اسم الفقر بما له من ثياب وكسوة وسلاح، وفيه ذم سؤال الناس ومدح التعفف. نعم، هذه أيضا وردت في الذين أحصروا في سبيل الله، بمعنى أنهم حبسوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله، أحصروا حبسوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله، وهذا منعهم من التكسب وهم فقراء. فقال سبحانه وتعالى مادحا لهم ومثنيا عليهم أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسأل الناس إلحافا. قال فيه أن الفقير لا يخرج عن اسم الفقر بما له من ثياب وكسوة وسلاح، لأن هذه الثياب وهذه الكسوة وهذا السلاح إن كان مجاهدا فإنها من حاجته، من حاجته، وإنما الفقير هو الذي لا يملك ما فوق الحاجة، ما فوق الحاجة، فهو ما زال فقيرا. فكل ما كان يملك الحاجة لا يعني ذلك أن اسم الفقر رفع عنه. وهذه الآية دليل على ذلك، لأن الآية أثبتت أن لهم ثيابا وعندهم سلاح، وأن الجاهل يحسبهم أغنياء، بمعنى أنهم يملكون شيئا يسترون به أجسادهم، ومع ذلك سماهم فقير. وكما ذكرت وذلك لأن الفقر، لأن الغنى هو ما كان زائدا، ما كان عنده مال يزيد على قدر الحاجة، وهؤلاء إنما عندهم قدر الحاجة، وعندهم أمر آخر عظيم وهو التعفف والرضا والقناعة. ولذلك أثنى المولى سبحانه وتعالى عليهم فقال هنا وفيه ذم سؤال الناس ومدح التعفف. مدح التعفف كما هو وارد في الآية فهو وارد بالمنطوق وسياق الآية. هنا الآية تدل على مدح هؤلاء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسأل الناس إلحافا، إنما سيقت الآية بسياق المدح والثناء، فدلت على مدح التعفف وعدم سؤال الناس. ومفهومه المخالف ذم السؤال، ذم السؤال، ويدل عليه أيضا لا يسألون الناس إلحافا في سياق الآية. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا الآية أصل في إباحة البيع بأنواعه إلا ما دل دليل على تحريمه، وتحريم الربا بأنواعه إلا ما خصه دليل. نعم، وهذا أيضا مأخوذ من الألف واللام في البيع والألف واللام في الربا. الألف واللام إذا دخلت على اسم الجنس، هذه اللام الألف واللام الجنسية إذا دخلت على المفرد فإنها تعم، فكأنه سبحانه وتعالى يقول أحلت لكم جميع البيوعات وحرمت عليكم جميع الربويات، لأن البيوع مختلفة وأنواعها كثيرة. ثم قال إلا ما خصه دليل، هذا العموم يخرج منه ما خصه دليل. وقد دل القرآن ودلت السنة على تحريم أشياء مثل بيع الخمر وبيع الخنزير وبيع البيوعات المنهية عنها، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، فهذه تخرج من هذا العموم أحل الله البيع إلا ما خصه الدليل، وبين أنه محرم. وكذلك الربا، الربا ثلاثة أنواع: ربا الجاهلية الذي كان ظهر عليه الإسلام فأبطله، وهو أن يكون الإنسان عليه دين فيحل عليه الدين فيقال له إما أن تدفع وإما أن نؤجلك شهر شهرين سنة بحسب ما يتفقان، وتزيد في الدين. فهذا ربا الجاهلية، وهناك ربا الفضل، وهناك ربا النسأ، وكلها معروفة في الفقه وكلها محرمة. ورد التحريم بعموم هذه الآية، وكل أنواع الربا محرمة إلا ما خصه الدليل، ومما خصه الدليل كما سيأتي السلم في الآية التي ستأتي بإذن الله تعالى. قال رحمه الله: قوله فله ما سلف إلى قوله وذروا ما بقي من الربا، الآية فيه أن من أسلم وقد أربى فإن كان قبضه فهو له، وإن لم يقبضه لم يحل له أن يقبضه. واستدل به على أن العقود الواقعة في دار الحرب لا تتبع بعد الإسلام بالنقض، لا تتبع بعد الإسلام بالنقض. هذه قاعدة، وأصبحت قاعدة فقهية عظيمة، وهي أن كل ما طرأ على البيع قبل القبض فإنه يعني مما يفسد البيع فإنه يبطله، وما كان بعد القبض فإنه يجيزه، على خلاف في بعض الصور. فهذه الآية أجازت الربا الذي تم قبضه، تم قبض الربا، يعني ترابى اثنان وتم القبض. ثم كما ذكر هنا فيه أن من أسلم قبل إسلامه تعامل بالربا ثم أسلم، فننظر هنا في حال هذا المسلم، فإن كان قد قبض المال الربوي فله ما سلف، وإن لم يقبض فهنا نقول وذروا ما بقي من الربا، ذروا ما بقي من الربا. وهكذا قال بعض العلماء حتى في الأنكحة، فالأنكحة عندما يكون إنسان مثلا أنكحة الكفار التي هي قبل الإسلام ثم يسلم، فإن عقد عليها وتم العقد قبل الإسلام فإنها تبقى كما هي، وأما إذا أسلم ولم يتم العقد وبقيت المرأة كافرة فهنا لا يمضي ذلك العقد. وعلى كل حال فالآية واضحة، وينتبه هنا أن صاحب الكتاب المحقق أشار إلى أن في قوله فيه أن من أسلم ذهب إلى أنه السلم الذي هو نوع من البيع، والمقصود هنا أن من أسلم يعني دخل في الإسلام وقد أربى، وهذا كما ذكر المؤلف هنا، فإن كان قبضه، قبض هذا الربا فله ما سلف، فلا يتبع كما في الحكم الذي بعده، لا يتبع الحاكم البيوعات السابقة بالنقض، لأن هذا الحكم أيها الإخوة يعني حصل فتح مكة، وكانت قريش ترابي والربا شائع فيها، بينها وبين أهل الطائف ربا كبير. فلما جاء الإسلام ونزلت هذه الآية وضع النبي صلى الله عليه وسلم الربا، وقال أول ربا أضعه ربا العباس، يعني على أن من أخذ من العباس ربا فإنه لا يدفع للعباس الزيادة، إنما يدفع له رأس المال، وأما الربا فلا يدفعه، فوضع عنه الربا. وأما الذي سلف وقد ترابوا فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل ربا كان قبل نزول هذه الآية أو قبل دخولكم في الإسلام فإنه يجب على كل شخص أن يرد ما زاد عن رأس المال لصاحبه، بل جعل الإسلام ما سلف مسامح فيه، وإنما الذي لم يتم فيه القبض هو الذي جاء الإسلام فطالب بأن وذروا ما بقي من الربا، وليس له إلا رأس المال كما ستأتي في الآية: ولا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون، كما سيأتي. نعم. قوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، الآية قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أقام على الربا فعلى إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. أخرجه ابن جرير. هذه من أدلة الدالة على خطورة الربا. الربا تحريمه في القرآن ثابت، ولا يعذر الإنسان بجهله، وأما إن كان مستحلا له فهذا لا خلاف بين العلماء أنه يستتاب وإلا يقتل ردة. وأما إن لم يكن مستحلا فهنا العلماء اختلفوا فيه. وهذا حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه يفهم من الآية في قوله فأذنوا بحرب أن المحارب يقتل، أن المحارب يقتل، فهنا يرى أنه يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل، لأن هذا هو حال الحرب والمحاربة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الربا 73 بابا، أقلها وأهونها وأدناها وأن يأتي الرجل فيزني بأمه والعياذ بالله. ولذلك جاء رجل إلى الإمام مالك وقد رأى رجلا قد شرب الخمر وذهب عقله، وكان هذا الرجل يقفز يريد أن يمسك القمر، يريد أن يقفز ويمسك القمر، فحلف هذا الرجل، قال لا يوجد، حلف بالطلاق أنه لا يوجد ذنب أعظم من هذا الذنب. وهنا الآن علق على الطلاق، فجاء الإمام مالك يسأل هل يقع الطلاق أو هناك ذنب أعظم من هذا الذنب، فتركه الإمام مالك في اليوم الأول، فجاءه فقال ارجع، المسألة عظيمة، ارجع. حتى في اليوم الثالث، وفي الغالب أنهم يمهلون السائل 3 أيام، لأنهم كانوا يختمون القرآن كل 3 أيام، فهم يستعرضون القرآن الكريم خلال هذه الأيام الثلاثة. فجاء الإمام مالك قال امرأتك طالق، لماذا؟ لأنه وجد ذنبا أعظم من ذنب شرب الخمر. فقال واستدل بهذه الآية أن الله عز وجل ما جعل شيئا في مقام المحاربة له سبحانه وتعالى إلا الربا، وهذا يدل على عظيم هذا الذنب والعياذ بالله. نعم. فقول ابن عباس واضح جدا أن يستتاب، فإن نزع يعني فإن رجع هذا المرابي وإلا ضرب عنقه. نعم. قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم الآية فيه دليل على أن الممتلع من أداء الدين مع القدرة ظالم فيعاقب بالحبس وغيره. نعم. هنا هذا الآية تكملة الآية فيها الدليل، لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون بأخذ الزيادة على الناس، ولا تظلمون أنتم بالنقصان من رأس المال، فكل شخص يأخذ رأس، هذا يأخذ رأس مالي وهذا يأخذ المال الذي له. فقال فيه دليل أن الممتنع من أداء الدين مع القدرة ظالم، وهذا ظاهر لأن القرآن اعتبره ظالم، قال بالحبس فيعاقب بالحبس وغيره، يعاقب هذا الظالم بالحبس حتى يؤدي أو غيره بالملازمة كما سيأتي حتى يدفع. نعم. قوله تعالى وإن كان ذو عسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فيه وجوب إنظار المعسر وتحريم حبسه وملازمته ورد على من قال ببيع الحر في الدين. نعم. هذه مسألة أخرى. قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة، فنظرة يعني فعليكم إنظاره، فعليكم إعطاء هذا المعسر فرصة حتى يسدد هذا الدين، هذا الواجب عليه، فعليه يعني الواجب عليكم، وهذا يدل على أنه لا يحبس، لأن الواجب في حقه أنه ينظر، يعطى فرصة ليسدد ذلك الدين. قال فيه وجوب إنظار المعسر لقوله فنظرة، لقوله فنظرة يعني فعليكم إنظاره، وتحريم حبسه لأن الحبس يخالف الإنظار، فالمولى سبحانه وتعالى إنما جعل له الإنظار، فكيف يجعل عليه الحبس وملازمته أيضا، ويمنع أيضا ملازمة هذا صاحب الدين حتى يسدد الدين، بل يترك ويعطى فرصة وهذه يعني من عظمة الإسلام أن يعطى الدائن فرصة أن يسدد. نعم. قال ورد، يعني هذه الآية فيها رد من قال ببيع الحر في الدين، لو كان شخص عليه دين ولم يستطع أن يسدد ذلك الدين فهل يباع هو بدينه وهو حر؟ قيل أن ذلك كان في أول الإسلام، كان في الجاهلية وكان في أول الإسلام، فجاءت هذه الآية فنسخت الحكم، وهذه رواية موجودة، ولذلك نقل أيضا المحقق أنها ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر، ثم قال وحكى مكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في صدر الإسلام، فيه رواية موجودة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر شخص أن يباع بسبب دينه. قال ابن عطية صاحب المحرر قال فإن ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو نسخ، يعني فهذه الآية نسخ، نسخ لما كان في أول الإسلام، أما إن لم يثبت فليس بنسخ، إنما هو حكم جديد، لأن النسخ كما لا يخفى هو خطاب سابق ثم يتبعه خطاب لاحق يخالف الخطاب السابق، رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه. نعم. قال ببيع الحر في الدين أيضا واستدل، قال واستدل به على أن المدين لا يكلف الكسب لوفاء دينه، لأنه تعالى حكم بالإنظار ولم يوجب كسبا ولا غيره. هذا هو التعليل ذكره هنا المؤلف، قال لأنه تعالى حكم بالإنظار ولم يحكم بأنه يجبر بالكسب، يجبر بالعمل لأجل الكسب، وهذا كله كما سيأتي هذا كله على القول بأن الآية هنا في الديون، في أحكام الديون، يعني في كل دين، وسيأتي المؤلف هنا قال بعد ذلك قال ومن خالف في كل ذلك قال إن الآية نزلت في الربا، يعني من قال بأن ينظر الذي عليه دين في الربا فقط، أما في بقية الديون فإنه يحبس، فإنه يلازم، فإنه لو قلنا بأن الحر يباع، لو قلنا بأن الحر يباع بدينه فإنه يباع بدينه لو قلنا بذلك، ولكن هذه الآية من العلماء من يقول أنها خاصة بالربا وليست في الديون، والجمهور على أنها في الديون ككل، على أنها في الديون، والأصل في الوفاء، الأصل هو الوفاء بالدين، ولا يتم الوفاء إلا بالكسب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب عليه أن يسدد، هذا واجب، فكونه لا يؤمر بالكسب هذا مدعاة لأن الإنسان أن يأخذ أموال الناس ثم يقول أنا غير مأمور بالكسب ولا الحبس ولا الضرب، وإنما هو طليق ولا يسدد للناس حقوقهم، بل يقال أن كان قادرا على السداد وعلى التكسب فإن الواجب عليه ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوفاء بالدين واجب ولا يتم إلا بالكسب. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى وأن تصدقوا خير لكم، فيه حث على الإبراء، وأنه مع كونه مندوبا أفضل من الإنظار الذي هو واجب. أخرج ابن المنذر عن الضحاك قال النظرة واجبة، وخير الله الصدقة على النظرة، وخير الله الصدقة على النظرة. وهذه من المسائل التي يلغز به العلماء، فيقولون مندوب أفضل من واجب، مندوب أفضل من واجب، ولذلك هذا الضحاك قال النظرة واجبة، وخير الله الصدقة وهي الإبراء على النظرة، فهنا قال فيه حث على الإبراء، حث الله عز وجل يقول وأن تصدقوا على هذا المدين الذي عليه الدين وأن تصدقوا خير لكم، فهنا المولى سبحانه وتعالى يحث المؤمن على إسقاط الدين عن أخيه، فهذا خير، لكن هل هذا واجب عليه؟ لا، إنما هو مندوب مسنون إليه وليس بواجب. وأنه مع كونه مندوبا هذا الأمر وهو الإبراء فإنه أفضل من الإنظار. والإنظار ما هو؟ والإنظار واجب يجب عليه فناظرة إلى ميسرة، ولكن هنا جعل المندوب. نعم. وبعدها يعني دخل في آية عظيمة وهي آية الدين، وهي أكبر آية وأطول آية في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل المسمى، إلى آخر الآية. وهذه ذكر ابن خويزمنداد أن فيها أكثر من 30 حكما، واستنبط العلماء بل استنبط العلماء أكثر من ذلك من الأحكام، وذكر المؤلف عددا من هذه الأحكام، ولكن لعلنا نرجئها للدرس القادم. ويمكن أن نأخذ الآية التي بعدها وتكون آية الدين مستقلة بالدرس القادم بإذن الله تعالى، في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآية استدل به على منع تكليف ما لا يطاق، ومنه حديث النفس، يعني ومما لا يطاق حديث النفس. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا ليس نهيا إنما هو إخبار، أخبر المولى سبحانه وتعالى أنه لا يكلف نفسا. نفسا أيضا هنا نكرة في السياق، فهي تدل على أي نفس لا يكلف الله عز وجل إلا بما تطيق، ومنه حديث النفس. حديث النفس لا يستطيع الإنسان أن يدفع حديث النفس، فهو مما لا يطاق. وعلى سقوط القيام في الصلاة ونحوه عن العاجز ومن تلحقه مشقة شديدة، وكذا الطهارة بالماء والصوم. يعني هذه كلها ننظر نحن إلى مصلحة العبادة ومصلحة الشخص، فإن كانت المشقة شديدة لا يستطيع القيام وهو مأمور بالقيام فإنه يصلي جالسا ويصلي على قدر حاله، وكذلك الصيام، الصيام إنما فرض لمصلحة لعلكم تتقون، فإن حصلت مشقة شديدة للإنسان فإنه يفطر. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها كما في الآية. وكذلك الوضوء، إن كان به مرض ولا يستطيع الوضوء نقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإنه ينتقل من الوضوء إلى التيمم. لكن كما ذكرت النظر هنا إلى مصلحة العبادة وإلى مصلحة الشخص، فإن كان به مرض بسيط مثلا وجع في أصبعه فإنه لا يقال له افطر بالإفطار، بل الأخذ بمصلحة العبادة أولى هنا. قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا أصل قاعدة أن الناسي والمخطئ غير مكلفين، ومن فروعها عدم حنث الناس والجاهل وسائر أحكامهما. نعم، قال ومن فروعها، لأن الفروع كثيرة جدا التي تلحق الناس وتلحق الجاهل. فالجاهل فهو معذور، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ربنا، وهو دعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد قال المولى سبحانه وتعالى وهنا الشاهد قد فعلت، قال قد فعلت، فدل على أنه فعل عدم المؤاخذة بالنسيان وبالخطأ، فالخطأ والنسيان مرفوع عن هذه الأمة. نعم. وذكر يعني فروع من ضمنها الحنث، لو حلف الإنسان ناسيا مخطئا والله ما ذهبت إلى فلان وقد نسي فإنه لا يؤاخذ، لماذا؟ لأن النسيان مرفوع عنه. نعم. قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فيه دليل على منع تكليف ما لا يطاق، والله تعالى أعلم. نعم، نفس المأخذ السابق، وهو أن هذا دعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وسبق هذا أن الطاقة المشقة التي لا يستطيع لها الإنسان فإنها مرفوعة، كما في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما في هذه الآية وفي آيات كثيرة أيضا أن الشريعة إنما جاءت باليسر والسهولة ولم تأتي بالعنت، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما وهذا وهكذا بنيت الشريعة، إنما الشريعة بنيت على عدم الحرج، رفع الحرج ورفع المشقة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس في الدين حرج، ولكن الحرج أحيانا قد يكون في عدم التدرب على العبادة أو عدم المحافظة عليها. فالذي مثلا لا يتعود على الصيام قد يكون الصيام في بداياته شاق عليه، وكذلك قيام الليل، وكذلك الفرائض إن لم يكن الإنسان مستحضرا فيها عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ومستحضر أيضا عظمة العبادة، ومستحضر أيضا كونه عبد. ونحن هذه الكلمة نقولها بألسنتنا وربما لم تصل إلى قلوبنا بعد، يعني كونك عبد. العبد هو المطيع الذي يجب أن يطيع ويخضع ويسمع، فكيف تكون عبدا وأنت لاهن في صلاتك عن مولاك؟ أي عبودية؟ وأنت ربما تقع في المعاصي كثيرا، وهذا فضل من الله عز وجل ونعمة جعله على بني آدم. كل بني آدم خطاء وكل يغفل وينسى، لكن الإنسان عندما يستحضر كونه عبدا وكون الله عز وجل العظيم الجليل هو الذي يقف بين يديه، هنا يستطيع أن يعالج بعض هذه الوساوس التي تأتيه، كما أنه يجب عليه دائما أن يقطع الوسواس أو الأمر الذي يخطر في ذهنه مباشرة، يعني يكون عنده دربة وقدرة على أنه يمتنع من الشيء الذي قد يضره. فلو وجد في نفسه في صلاته مثلا وجد أن الوساوس بدأت تأخذ به، فإنه لابد أن يعلم بأنه يجب أن يقطع تلك إذا تنبه أنه في صلاة. إذا تنبه أنه في صلاة فإنه يجب عليه أن يقطع تلك الوساوس، وعندما يستحضر هذا الوجوب وأنه إن لم يفعل ذلك فإنه آثم، وإن كان آثما فإن المولى القوي العزيز الجبار الذي هو واقف بين يديه قد يميته على هذه الغفلة والعياذ بالله. فإن هذه الأمور كلها تجعل الإنسان يستحضر عظمة كما ذكرنا المولى سبحانه وتعالى وعظمة هذه العبادة ويسعى في إصلاحها. نقف عند هذا الحد بإذن الله تعالى، وفي الدرس القادم نختم سورة البقرة على بركة الله مع تلك الآية العظيمة آية الدين، والآية التي تلحقها أو خلفها سائل المولى سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.